زف العريس رددوا يا احباب زفتنا تحلب قربكم يا اصحاب زفوا العريس يا اصبع البرحوم يا اصبع البرحوم يا اصبع البرحوم يا اصبع البرحوم اشربي ولا تعومي اشربي ولا تعومي اشربي من بير زمزم اشربي من بير زمزم زمزم عليها السلام زمزم عليها السلام يا سلام ويا سلام يا سلام ويا سلام يا سلام ويا سلام يا سلام ويا سلام حفلتنا على التمام حفلتنا على التمام يا ابو شرعية شرعية شرعية شرعية عروستنا شرعية شرعية لك شرعية شرعية شرعية شرعية الله يخلي الشرعية الله يخلي الشرعية لو قالوا عنها رجعية لو قالوا عنها رجعية الله يخلي حارتنا الله يخلي حارتنا الله يخلي حارتنا Yeah.